الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا حال دون الرؤية غيم؟ الجواب: لا يجوز صيام يوم الشك بنية الاستقبال لرمضان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا يصوم صوما فليصمه. وعن عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالقول بالتحريم هو قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله عز وجل.